ومن هو مستيقن للموضوع الذي نتحدث فيه. إن هذه الأمراض التي نتكلم عنها فتطلق عليها في الكتاب والسنة مرضا كما تقدم معنا، وقد يطلق عليها حجابا أو حجبا، وقد يطلق عليها نجاسة، وقد يطلق عليها خبثا، وكل هذا من معاني ما يصيب القلب من الأدواء بسبب المعاصي والذنوب. وأعظم ذلك نجاسة وخبثا وحجابا هو الشرك بالله عز وجل، لأن المشرك نجس وخبيث ومحجوب، فهو محجوب عن الله تبارك وتعالى بسبب شركه، وهو أعظم الحجب بين العبد وبين ربه، أعظم حجاب وأشد حجاب بين العبد وبين الله عز وجل المشرك به العبد. فإذا أشرك فهو أوجب النجاسة، وهو أبعد الناس عن رب العالمين. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، فحرم الله تبارك وتعالى على هذا المشرك النجس أن يدخل بيته الحرام، فلا يجوز له أن يضع بقدميه ولا أن يطوف بالكعبة ولا أن يمكث ولو دقيقة واحدة، ولا يحل له المرور من هذا المكان الطاهر لأنه نجس. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد أن ممكن للإسلام، فلا يحل لهؤلاء الأنجاب أن يقربوا هذا المسجد الطاهر. وقال نجس، والنجس هو عين النجاسة، هو عين النجاسة. فإذا قلت هذا الثوب قد أصيب بالبول مثلا، فإنك تقول هذا الثوب نجسا بكسر الجيم، فالنجس بكسر الجيم هو المتنجس الذي أصيب، ولكن يمكن غسله ويمكن تطهيره، فلا يسمى نجسا بدفع الجيم إلا ما هو عين النجاسة. فالثوب الذي أصيب بالبول يسمى ثوبا متنجسا فيسمى نجسا، اما البول نفسه يسمى نجس. فهذا معنى انما المشركون نجس، يعني هم عين النجاسه. وطبعا تتساءل وتقول: فهل يجوز لي ان امس هذا النجس، وهل اذا مسسته بيدي تنجس؟ نقول: لا، إنها نجاسة معنوية ونجاسة باطنة، وهي نجاسة القلوب. نجاسة القلوب وهي أعظم أنواع النجاسة على الإطلاق، وأغلظها وأقبحها وأخبثها، لأن هذا المشرك تنقص الله عز وجل ورمى ربه سبحانه وتعالى بصفات النقص لما أشرك به، فلذلك نجاسته عينية، هو عين النجاسة. ولكن هذه النجاسة نجاسة القلب، نجاسة السريرة، وهذا أيضا له أثر على البدن. اعلم كما في حديث البراء أن الملك يأتي ويقول خروجي أيتها الروح الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث. قال فتخرج كأنت نجيفة وجدت على ظهر الأرض. هذه النجاسة وهذا الخبث وهذه الرائحة النفنة تظهر عند خروج الروح، فيظهر ما كان بداخله على روحه عندما تخرج. أما المؤمن فيقال لها اخرجي أي الروح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، فتخرج وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتخرج كأطيب مسحة مسك وجدت على ظهر الأرض، ثم تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء ويسيرها من كل سماء من ربها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يظهر في عرق المشرك وفي عرق الجاهل، يظهر هذا لما يخرج من داخله، كما أن الجسد الطيب يظهر عرقه طيبا، وكان أطيب العرق عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أطيب الطيب كما قالت أم سليم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فجاءت بقارورة تجمع فيها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي مستجرا من نومه فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت هذا نطيب به فيكما، يعني عندك عطر عايز تزيد هذا العطر طيبا تأخذ من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أطيب الطيب. قالت هذا عرق يا رسول الله مخيب به طيبنا. الله صل على محمد. فانظر إلى ما بداخل البلد يخرج على خارجه ويظهر حتى في عرقه. وإن كانت هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض الأرواح الطيبة، وكذلك تظهر هذا الخبث وهذه النجاسة في بعض الأرواح الخبيثة. وأصل ذلك كله في علم الموت، عندما تخرج الروح الطيبة أطيب مسحة منه، وتخرج الروح الخبيثة كأنت نجيفة وجدت على ظهر الأرض. لماذا المشركون نجس؟ لأنهم وقعوا في أكبر الأمراض ووقعوا في أشد الأدواء ووقعوا في تنقيص الذات الإلهية ووقعوا في تنقيص الربوبية والإلهية لرب البرية سبحانه، فإنهم سووا الخالق بالمخلوق. وذكر ربنا ذلك في مواضع كتابه، فقال عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون به غيره ممن لا يخلق شيئا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يوم العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هنا اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله. وقال عز وجل قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كلام ده النار. قالوا تالله قالوا أوجاه خطبون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بماذا سوّرهم؟ بماذا جعلوا الخالق والمخلوق للدين أوجاه بينهما؟ أو هما لم يبدأوا بينهما بالإسلام ولا بالقرآن، فما أمهرش الإنسانات بعيدة خلقه، أو ما أمهرش المخلوقات إلا خلق في السماوات ولا في الأرض، ما أمهرش كده، ولا في الصفات، وإنما جاءوا في المحبة والتعظيم، فعظموا غير الله عز وجل، وأحبوه كحب الله، هذا هو شركهم، فشركهم قلبي على الحقيقة، والذي وقعوا فيه هو تطبيق الذات الإلهية، ولذلك كانوا أنكت الناس وأخبثهم. وانظروا عليه هذا أعظم شيء في المسجد والشرك والحجاب والبعد عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك تبقى مجالس أخرى ويسموها المجالس المخففة. إن المجالس المغلظة لها عرضة بقى لها حقيقة تصل الصلاة معها، فإذا صلى الرجل على بدنه نجاسة بطلت صلاته، كذلك المشرك مهما فعل من أعمال فهي حادثة غير صحيحة. أما إذا كانت النجاسة خفيفة كالشرك الأصغر كالرياح مثلا، فإن هذا يحبط العمل الذي أشرك العبد فيه فقط، وإذا أشرك العبد وراء في عمل معين مثل أظهر يعني وراء الناس في عمل معين من عند رسل الإيمان، هذا يحبط عمله الذي عمله للناس دون سائر الأعمال. أما الشرك الأصغر الأكبر يحبط جميع الأعمال فلا يتقبل من المشرك شيئا أصلا. ثم بعد ذلك تأتي نجاة الأخرى وخبث آخر، وهي خبث كبيرة. خبث كبيرة إذا وقع العبد فيه كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة طبعا الكبيرة مش قبل البدعة، البدعة أيضا نجاة بدر، لأن المبتدع تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابتدع في الدين، ابتدع في الدنيا يعني تقرب الى الله بما لم يشرعه الله، تقرب الى الله بما لم ينزله، انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، عايزين يعملوا دستور، عايزين يعملوا دستور. فمن الناس من يقصد إذا ذكر الله وحده ويجلس ويطيبه الضيق ويطيبه الاتهام، إذا قالوا بمرجعية الإسلامية أنت لست مسلما، طبعا هذا نجاسة أخرى وهي نجاسة النفاق، هو يتكلم بأخلاق المسلمين. طيب أنت لماذا لا ترضى عن الإسلام؟ ولكنه يحارب الإسلام. إذا قيل بمرجعية أي شيء بمرجعية الإسلامية تكون الدنيا ولا تخرج. لماذا؟ لأن القلب لا يقبل النجاة، لأن القلب الذي لا يظهر، كما أن القلب الضالق لا يقبل النجاة. قال العلماء إن قوله تبارك وتعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كيف يجيبوا الضبط؟ لماذا لا تقبلون شرع الله؟ لأن قلوبهم خبيثة. لذلك لما تدخل الصور أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، هذا كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما لأنهم لا يجدون شيئا ينصرون به ولا يجدون شيئا لهم فيه حجة، وإنما هي القلوب الميتة الخبيثة التي لا تقبل الكفر. أو الفكرة أيضا تنصير لجناب الرسالة ولجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فقط كما قال الإمام مالك: من اتبع في دين الله فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، كيف تزيد في دين الله ما ليس به، وكيف تزرع لنفسك ما لم ينزل به الله سلطانا. ولذلك قرر الله تبارك وتعالى بين الشرك وبين البدعة في قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون. هذا هو المبتدع الذي يقول على الله ما لا يعلم ويزرع ويبتدع في دين الله ما لم ينزل به. مين بعد كده الكبيرة؟ نجاسة الكبيرة. وقد فرق ربنا بين الكبيرة والصغيرة، وما يصيب العبد بسبب الكبيرة. فسمى الله تبارك وتعالى الكبيرة خبثا، كما سمى الزنا والنوار، فقال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا في الزنا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فسمى الله عز وجل الزنا خبثا، ولا يصيب القلب بسبب الزنا، وهي كبيره من اعظم الكبائر التي تفسد القلب، حتى قال ربنا: الزانيه والزاني تجد كل واحد منهما 100 سنه، حتى قال ربنا: الزاني لا ينجح الا زانيه او مشركه. فقرر الله عز وجل بين الشرك والزنا، والزانيه لا ينجحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المشركين. فكبيره الزنا تصيب القلب بالخبث، فسماه الله عز وجل خبثا، وسمى هؤلاء خبيثون، وسمى الزواني خبيثان. فيصيب القلب من الفساد، ما الله به عليم بسبب هذه الكبيره، ويبتعد عن الله عز وجل، ويكفيك من العقوبه، ويكفي العبد من العقوبه ان جعل الله تبارك وتعالى الرجم وهو اشد القتل واشجع القتل للزاني المحسن. ولك ان تتصور ان شرع الحكيم العليم عليه شرع وهو الرحمن الرحيم، لك ان تتصور اذا كان الرحمن الرحيم يجعل الرجم عقوبة لشيء من الذنوب، فلتعلم انه من اعظم الذنوب، ولتعلم ان خطره عظيم. هذا هو جزاؤه الذي شرعه العليم الحكيم الرحمن الرحيم. إذا علمت صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل، لما قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم عليه السلام لأبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، ولم يقل له: إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار أو من القهار أو من القوي أو من الشديد، بل قال: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إذا فإن أبا إبراهيم قد بلغ من الصدور ما به وصل إلى درجة أن يعاقب بأجمع العقوبة، وهذه العقوبة من الرحمن. إذا كان الرحمن لم يرحم فلن يرحمه أحد، وهكذا لابد أن نعتقد أما شرع الله عز وجل هو الحق، وكل ما سواه باطل، حتى ولو رأوه وحتى ولو رأوه جديدا عن الناس. فلتعلم أن العقوبة على قدر الذنب ففرق كبير بين الزاني غير المتزوج الذي زنى قبل أن يتزوج، فإنه يجلد 100 جلدة. أما هذا الآخر فيُنظر المتزوج في ذات جديد في الجريمة وفي حق الجريمة، ولكن ليس هذا معناه أننا نهرب من زاني غير المتزوج. لا والله، بل هي أيضا كبيرة من أكبر الكبائر، وتصيب القلب بالخبث والنجاسة، ويصيب الإنسان بعد ذلك الضياع إذا وقع في هذا. ويكفي تهديد، وإني أريد منكم أن تستيقظوا لفهم هذه الآية. افحى معايا، الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينجحها إلا زان أو مشرك. هل فهمت ذلك؟ أنا أدري أنك ما فهمت ذلك، لأن الشنقيطي قال إن هذه الآية من أشكل الآيات تحقيقا. هل هذا الذي وقع في الزنا لا يجوز له أن يتجاوز أن يتزوج مؤمنة عفيفة؟ هذا الموضوع في الآية 7 أقوال تقريبا. أول حاجة، هل هذه الآية خبر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن الزاني إذا زان لا يتزوج إلا بزانية، ولا يجوز له أن يتزوج عفيفة؟ لا يجوز له. يخبر عن أن الزاني إذا وقع في الزنا لا يتزوج بعفيفة؟ إذا كان أمر تزوج غير هذا، إذا كان خبر يحتمل السكر أو الكذب. طيب الناس، في واحد ثاني ما تزوج عفيفة، صح ولا لا؟ في واحد ثاني ما تزوج عفيفة، إذا هذا ليس خبر. طيب، هل هو أمر؟ الله عز وجل يأمر الزاني أن يتزوج الزانية؟ وهو الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينجحها إلا زان أو مشرك. هل هذا هو المقصود من الأمر؟ رب سبحانه وتعالى يقول للزملاء لا تتزوجوا العفيفات، لا تتزوجوا إلا الزانيات. هذا معارض لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، اصفر بذات السنين تلدك لها، ولما امر الله عز وجل بنكاح المحصنات العابدات. هذا لا يكون ايضا. هل هذه الايه معناها انها تتكلم عن واحد كما هو سبب نزول الايه؟ أن عناق المرأة البغي لما جاءها صاحبها وقد أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه عناقا، عناق لحظة كان البغي أسلم منها من كان يزوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زوجتني، أنا أريد أن أتزوجها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، الزاني لا ينجح إلا بزانية أو مشركة، سبحان الله العظيم. طيب يبقى ده ممنوع، ممنوع انك تتزوجها وهي زي بيبين انه لا يجوز. بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لأن رب سبحانه وتعالى يأمر بأنك أنت تعتقد تتزوج يأمر الولي أن يزوج ابنته للصالحين مش الزنا والفاسدين. هذا أيضا فاسد. لماذا؟ لأنه لا نسخ ولا تعارض بين الآيتين. هذا يريد أن يتزوج، هذا رجل عفيف رجل صالح يريد أن يتزوج فيذهب إلى امرأة صالحة. زي يعني طيب ما زي ده حاجة زي ما قلت ده مشكلة كبيرة أوي. لكن كل ده ما يصح في تفسير. قال عبد الله بن عباس بعد ان يسلم الدكتور عبد الله: اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والسلام الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وخالق خلق اجمعين ورسوله، فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم من تقرها مستودعها، كله في كتاب مبين. افضل ما ان النكاح في هذه الايه ليس معناه زواج. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. ينكح يعني نفس يعني مش معناه الزواج. فلما قال هذا هو الوصف والجماع، وهذا ايضا ان صح عن عبد الله بن عباس لا يصح ان يكون من كلام الله عز وجل تحت الحاصل. تحت الحاصل الزاني ويقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، يعني ما لقى ولا يجامع. طب ما تحت الحاصل لما معروف ان الزاني يجامع ولقى الزاني الفت الايه. وما هو المستفاد منها؟ قال ايضا هذا بعيد عن تفسير الايه. انتم معانا؟ اخر حاجه قال ابن القيم: وكل الأقوال التي سبقت في تفسير هذه الآية لا يمكن حمل الآية عليها كما نرجو. ثم لا حمل الآية. قال: تحمل الآية على الرجل إذا التزم بشرع الله عز وجل. إذا التزم أو لم يلتزم، أنت بين أمرين، هذا الزاني بين أمرين. هذا المتزوج الزاني بين امرين، الذي عايز يتزوج بين امرين، اما ان يلتزم بشرع الله او لا يلتزم. فاذا لم يلتزم بشرع الله فهو مشرك، فلا يجوز له ولا يرضى ان يزوجه الا مشرك مثله. لو كده الامر الشرعي ده مشرك كافر، فلا ما ينفعش حد انه يزوج الا واحد زي موسى الزاني. هذا قوله تعالى: والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك. طيب التزم بشرع الله، وهذا هو شرع الله صح، الجواب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اراد ان يتزوج من ذات المحارم. قال لك الزواج باطل وجماعه زنا. وجماعه بنا. طب لا ما هو اللي هو انا مش مرتبط بمشرك الاصل. الثاني اراد ان يتزوج من ذوات المحال. ولا يجب ان نحمل الايه الا على هذا وهذا ايضا على مرض. فالله اعلم بالمرض. انما الشاهد من هذا الكلام كان اقولكم الزام على خطر عظيم حتى فرض الله عز وجل بينه وبين المشرك. قال الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحزم ذلك على المسلمين. وهذا الخصم الذي يصيب العبد بسبب هذه الكبيره الكبيره. وكذلك ذكره ربنا في الدعاء قال عز وجل ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث التي كانت تعمل خبائث انهم كانوا قوم سوء فاسدين التي كانت تعمل خبائث. واللوط خبث يعالج الفطره يقلب منطق الفطره. هذا الذي تدعاه قوم لوط فما كان جزاؤه فلتعلم جزاء هذا الخبث حتى تعلم خطره ولتعلم عقوبته حتى تعلم مدى ظلمه الذي كانت تعمل الخبائث فما كان جزاؤه. والمؤسف جزاؤه انقلب الله قراهم كما قلبوا منطق الفطره واتوا الرجال وتركوا النساء. أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. أوعى تحاول إنك تجتمع مع النجس ومع الكفر. أنت إن رضيت هو لن يرضى. هو مش هيرضى بيك أصلا. عايز تجتمع مع مين؟ مع أهل الخبائث؟ مع الزناة؟ عايز تجتمع مع مين؟ مع الدجاجة؟ الذين مسخت قلوبهم واصيبت بكل هذه الامراض. لا يمكن ابدا ان يجتمع الانسانيون على حق. اذا كانوا على حق لن يجتمع ابدا مع هؤلاء الدعاه الفجار اهل الخبائث. هي دي حياتهم والممثلون هذه حياتهم وهم الذين يعترفون بها وكل واحد ثابت بتحكي عن اللي كان بيحكي. فلا يمكن اجتماع الخبث مع الطهارة حتى لو انت رضيتهم لا لن يرضوا. اخرجوا هذا لوط من قرياتكم انهم اناس يتطهرون ونجيناه واهله من القريه التي كانت تعمل الخبائث فقرب الله قرارا. لذلك لما تيجي في طلب الخبث بتشوف عقوبه الذي اتى الطوار. هل ياتي رجلا أتكون الزهران من العالمين؟ ما يليق القضاء؟ لعقوبة الروح في القلب باتفاق أن بكرا يأتي بكرا عقوبته القتل باتفاق لا خلاف. ولكن السلف كيف يقتل؟ هل يقتل بالسيف؟ هل يرجم كما يرجم الزاني؟ فقال بعض العلماء بل يفعل فيه كما فعل بفضل لوط. يؤخذ على مكان عال شاهد اعلى مكان في البلد تطلع ولتعود تلفزيون ولا حاجه ولا في اعلى من كده تطلع وتغني من فوق كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. يتلموا كده ويفعلوا يتلموا كده لا يقومون من الشعب أو يركب طيارة في أعلى جهة ثم يرقم هذه عقوبة الوزير. هذا جزاء الخبائث عند الله عز وجل. فإذا كان شرع الله لم ينفذ ولم يحسن فإن الله ليس بغافل، وإن الله عز وجل سيعاقب إن شاء أو يعفو إن شاء. ولكن الواجب علينا أن نبين شرع الله عز وجل كما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم مدى الجريمة وإلى أي حد وصلت الجريمة بالعقوبة. انظر إلى عقوبة الرحمن الرحيم، إذا هذا وقع في مسجد عظيم وفي ظلم خطير، لا طاقة لأحد بهذه العقوبة، فكيف بالأسرى؟ فكيف العقوبة بالأسرى؟ بالجناد والزواني ويطلعون في تنور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيؤتى به من يضعون كما لم يتحكموا في أطرافهم الكفرين، فإن الله عز وجل يعذبهم في النار فيها هؤلاء الجناد والزواني. وكما تعلمون في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد اناسا عندهم طعام طيب وعندهم طعام خبيث، فيتركون الطعام الطيب ويأكلون الطعام الخبيث، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا اخي جبريل؟ قال: هؤلاء الجناد والزواج عندهم مرض الحياه ويتركونها ويذهبون الى الحرام، فهذا جزاؤهم، ده في عذاب القبر، هذا من عذاب القبر الى يوم القيامه. لماذا؟ لانه ترك الطيب الحلال ثم ذهب الى الحرام، ذهب الى الخبث، ذهب الى النجاسه، وترك الطهر وترك الطيب. ولذلك ربنا سبحانه قال في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل علمت يا ابا الكريم ماذا ما يصيب العبد بسبب كثيرة، وقبل ذلك ما يصيب العبد بسبب الشرك، وما يصيب العبد بسبب النفاق والبدع؟ لان الله عز وجل يريد منك ان القلب ان يكون خالصا. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا وان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم بعضنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن حرصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وانصر بنا يا مولانا بما جرت فيه المقادير. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره، نسالك العفو والعافيه في ديننا واهلنا ومالنا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عندنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير، اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير، اللهم ارزقنا صلاه فيه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم كل اخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم ارزقنا حج بيتنا الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، وتابع لنا بين الحج والعمره يا رحمن يا رحمن. اللهم اشف كل مريض مسلم، واقض الدين عن كل مريض مسلم، وفرج الكرب عن كل مكروه مسلم، وأزل الهم عن كل مهموم مسلم. الله هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الفتح عليك الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.